وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا، ونبدأ اليوم بإذن الله في القراءة في كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. قام بإعداده نخبة من أهل العلم في بلاد الحجاز، ونبدأ إن شاء الله من صحيفة رقم 15 بعنوان التمهيد. خلاص نبدأ. ويشتمل على النقاط التالية: تعريف الفقه لغة واصطلاحا، مصادره، موضوعه، ثمرته، فضله. معنى الفقه لغة واصطلاحا: الفقه في اللغة الفهم، ومنه قول الله عز وجل عن قوم شعيب: ما نفقه كثيرا مما تقول، وقوله: ولكن لا تفقهون تسبيحا. والفقه في الاصطلاح، معنى كلمة اصطلاح أي اصطلح عليه جماعة من العلماء، فقالوا إحنا هنسمي هذا الشيء بهذا الاسم. ومن أجل ذلك تسمع دائما كلمة العلماء لا مشاحة في الاصطلاح، فممكن تجد أن الاسم له، أن الشيء له أسماء متعددة باصطلاحات معينة. أهل الأصول وعلماء الحديث وعلماء الشريعة وعلماء الكلام مثلا يسمون أشياء ويتفقون فيما بينهم. ومن أجل هذا قرر العلماء أنه ينبغي على طالب العلم إن أراد أن يدرس فقها على مذهب معين أو كتاب معين أن يقف على اصطلاحات المذهب أو اصطلاحات المؤلف حتى لا يختلط عليه الأمر. الفقه في الاصطلاح: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. وقد يطلق الفقه على الأحكام نفسها، يبقى العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. وقد يطلق الفقه على الأحكام نفسها. مصادر الفقه الأساسية: القرآن، السنة المطهرة، الإجماع، القياس. هنا قال مصادر الفقه الأساسية، وهناك مصادر فرعية، اكتب جنبها كده، وهناك مصادر فرعية منها العرف، المصلحة المرسلة، عمل أهل المدينة، مذهب الصحابي، شرع من قبلنا. مذهب الصحابي، شرع من قبلنا. اكتب: والإجماع منعقد على الأربعة المتقدمة اللي هي القرآن والسنة والإجماع والقياس. والإجماع منعقد على الأربعة الأول، افتح قوس، اللي هي القرآن والسنة والإجماع والقياس. ولا عبرة بمخالفة ابن حزم في القياس، ولا عبرة بمخالفة ابن حزم في القياس، لأن ابن حزم قال بعدم القياس. طيب، موضوع الفقه أفعال المكلفين من العبادات على نحو عام وشامل، فهو يتناول علاقات الإنسان مع ربه ومع نفسه ومع مجتمعه، ويتناول الأحكام العملية وما يصدر عن المكلف من أقوال وأفعال وعقود وتصرفات، وهي على نوعين: الأول أحكام العبادات من صلاة وصيام وحج ونحوها، أحكام المعاملات من عقود وتصرفات وعقوبات وجنايات وضمانات وغيرها مما يقصد به تنظيم علاقات الناس بعضهم مع بعض. وهذه الأحكام يمكن حصرها فيما يلي: أحكام الأسرة من بدء تكوينها إلى نهايتها، وتشمل أحكام الزواج والطلاق والنسب والنفقة والميراث ونحوه، أحكام المعاملات المالية المدنية وهي المتعلقة بمعاملات الأفراد ومبادلاتهم من بيع وإيجار وشركة ونحوها، الأحكام الجنائية وهي التي تتعلق بما يصدر عن المكلف من جرائم وتعديات وما يستحقه عليها من عقوبات، أحكام المرافعات والقضاء وهي المتعلقة بالقضاء في الخصومات والدعوى وطرق الإثبات ونحوها. الأحكام الدولية وهي التي تتعلق بتنظيم علاقة الدولة الإسلامية بغيرها من الدول في السلم والحرب، وعلاقة غير المسلمين المواطنين بالدولة وتشمل الجهاد والمعاهدات. ثمرة علم الفقه معرفة الفقه والعمل به، تثمر صلاح المكلف وصحة عبادته واستقامة سلوكه، وإذا صلح العبد صلح المجتمع. هذه قاعدة مهمة جدا، لأن الجماعة علماء الاجتماع، وأعرف المعلومة هذه أخي الفاضل وانشرها، علماء الاجتماع لما أرادوا أن يقيموا قوة أمة من الأمم كيف؟ نظروا إلى أمرين اثنين لا ثالث لهما: قوة وحدة البناء، الأمر الثاني مدى ترابط وحدة البناء بعضها مع بعض. فإذا تحقق الأمران قويت الأمة بلا شك، تحقق أحدهما وتخلف الآخر تضعف وتهون وتضمحل وتندثر. يبقى قوة وحدة البناء اللي هي أنا وإنت، والمعني بقوة وحدة البناء أي القوة الإيمانية في الشخص وكذلك القوة البدنية. بعد ذلك مدى الارتباط فيما بيني وبينك. لذلك لو أنت نظرت إلى المكونات التي أوجدها ربنا في الأرض، كما قال علماء الطبيعة، قالوا إن المكونات إن كانت حية فوحدة البناء الخلية، كويس، وإن كانت جمادات فوحدة البناء الذرة. وقالوا إن الذرة تتكون من مكونات والخلية بتتكون من مكونات، واخد بالك؟ فقالوا إن مدى ارتباط الذرات فيما بينها يؤدي إلى صلابة المادة وكذلك في الخلايا، وعليه وحدة البناء الأمة أنا وأنت لابد أن تكون أقوياء بالإيمان وبالقوة البدنية. مدى الارتباط فيما بيننا بقى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالحمى والسهر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وعليه من أراد يعني أن يتكلم في صلاح الأمة وفي نهضتها وريادتها وعلوها، يبقى من خلال هذين المحورين. وش بقى كلمنا على السلاح ومن السلاح والكلام ده كله؟ لا، كل هذا ليس له اعتبار. وهب إن الرجل معه يعني لا، ده هو سيضغط بإبهامه على ذير تنفجر القنبلة النووية، واخد بالك؟ دمار ما بعد دمار، ما عنده القوة أن يضغط على الزر. يبقى السلاح له لازمة ولا له أي اعتبار؟ يبقى منين نتكلم عن قوة الأمة؟ نبص للعاملين دولت، نبدأ نتكلم في تربية، تربية الشخص على معالم التربية، تربية الشخص على الشعور وعلى مراعاة حقوق الأخوة الإيمانية فيما بيننا. يقول: وإذا صلح العبد صلح المجتمع، وصارت النتيجة في الدنيا السعادة والعيش الرغد، وفي الآخرة رضوان الله وجنته. فضل الفقه في الدين والحث على طلبه وتحصيله. إن التفقه في الدين من أفضل الأعمال ومن أطيب الخصال، وقد دلت النصوص من الكتاب والسنة على فضله والحث عليه، منها قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فقد رتب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الخير كله على الفقه في الدين، وهذا مما يدل على أهميته وعظم شأنه وعلو منزلته. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: الناس معاد، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهم. فالفقه في الدين منزلته في الإسلام عظيمة ودرجته في الثواب كبيرة، لأن المسلم إذا تفقه في أمور دينه وعرف ما له وما عليه من حقوق وواجبات يعبد ربه على علم وبصيرة ويوفق للخير والسعادة في الدنيا والآخرة. أول شيء بدأ به كتاب الطهارة. خدوا بالكم يا أخوان، طبعا الكتاب قليل واشتمل تقريبا على معظم أحكام الفقه، أنا عاوز أنبه عليه قبل ما نبدأ بالمواظبة إن شاء الله والاستمرارية والمذاكرة ستجد عندك كم هائل من المعلومات على كل أبواب الفقه، لأن الفقه لكي يدرس بالأدلة وبيان الراجح والمرجوح كل أسبوع محاضرة ساعة ولا ساعة ونص مش أقل من 3-4 سنين. ده من خلال التجربة والواقع. 4 سنين دول بتبقى إيه لما الفقه كله، بس إيه بالأدلة وبيان الراجح والمرجوح. الكتاب طبعا سيعطينا معلومات إن شاء الله طيبة وجلها من الراجح والأدلة عليها مختصرة. الذي أريد أن ألفت نظرك ونظري إليه بعد الدراسة، إياك أن يتطرق إلى قلبك شيء من العجب والكبر. ده اللي بنبه عليه، خبرك، علشان كده دايما طالب العلم أريد منه أن يكون عنده موازنة في المواد التي يتعلمها، خبرك، لأن ممكن أنت تسلك سبل العلم ومن أرشدك لم يوفق لإرشادك وأرشدك إلى كثير من المواد، أصبحت عندك كم هائل من المعلومات، ولكن معالم التربية، أمراض القلوب، مراعاة النفس، الأخلاق، التواضع، نسي أن يكلمك فيه، فينشأ الإنسان في هذه الحالة بغيض مبغض، لما ما تربى. ومن أجل هذا، لأن الفقه العملي معلوماته كثيرة، وممكن يشعر الإنسان بشيء من العجب والأريحية. احذر احذر وانتبه لهذا. أيضا يعني لا تتعجل في الفتوى، مهما كنت على علم لا تتعجل وتريث، ولا يكن كل همك أن تفرج عن الناس وتنسى نفسك أنك تكلمت في شرع الله بغير علم. خد بالك، أولا كتاب الطهارة ويشتمل على 10 أبواب. الباب الأول في أحكام الطهارة والمياه، وفيه عدة مسائل. المسألة الأولى في التعريف بالطهارة وبيان أهميتها وأقسامها. أهمية الطهارة وأقسامها: الطهارة هي مفتاح الصلاة وآكد شروطها، والشرط لا بد أن يتقدم على المشروط. اكتب عندك: ضابط الشرط هو لا يلزم من وجوده الوجود، ويلزم من عدمه العدم. لا يلزم من وجوده الوجود، ويلزم من عدمه العدم. مثال ذلك: التوحيد شرط، يرحمكم الله، التوحيد شرط لقبول الأعمال الصالحة من العبد. فإذا عمل العبد صالحا وهو مشرك لا تقبل أعماله. عشان كده من الكتب المهمة كتاب كشف الشبهات لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، من الكتب العظيمة. طيب، يقول: والطهارة على قسمين. القسم الأول طهارة معنوية، وهي طهارة القلب من الشرك والمعاصي وكل ما ران عليه، وهي أهم من طهارة البدن، ولا يمكن أن تتحقق طهارة البدن مع وجود نجس الشرك. قال تعالى: إنما المشركون نجس. اكتب عندك: ونجاسة المشركين نجاسة معنوية على الراجح. القسم الثاني الطهارة الحسية، وسيأتي تفصيل القول فيها في الأسطر التالية. تعريفها: وهي في اللغة النظافة والنزاهة من الأغضار، وفي الاصطلاح رفع الحدث وزوال الخبث. رفع الحدث وزوال الخبث. طيب، في الهامش عندك شيء موجود؟ نقرأ سويا ما في الهامش ابتداء. الحدث وصف قائم بالبدن

فلا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث سواء كان كثيرا أو قليلا. هنا ركز أن الماء هنا إيه؟ خالطته نجاسة، لأن ممكن أن تخالط الماء طهارة وتغير أحد أوصافه، هذا له فيه كلام. إحنا بنتكلم على إيه؟ على نجاسة خالطت الماء فغيرت أحد أوصافه، اللون غيرته، الريحة غيرتها، الطعم غيرته. هذا الماء مهما كان كثيرا فهو نجس، لا يصح أن يستخدم في رفع حدث ولا في إزالة نجس. طيب، أما إذا خلطته النجاسة ولم تغير أحد أوصافه، فإن كان كثيرا لم ينجس وتحصل الطهارة به، وأما إن كان قليلا فينجس ولا تحصل الطهارة به. وحد الماء الكثير ما بلغ قلتين فأكثر، والقليل ما دون ذلك. في الهامش القلة هي الجرة، جمعها قلل وقلال، وهي تساوي ما يقارب 93 صاعا، يعني 160 لترا من الماء، والقلتان 5 قرب. نعم، ما عندك في الهامش؟ مش موجودة؟ والدليل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. اكتب عندك في الهامش. وحديث أبي سعيد عام، وحديث ابن عمر مخصص، وعليه نقول إن الماء طهور لا ينجسه شيء إذا بلغ قلتين. إن الماء طهور لا ينجسه شيء إذا بلغ قلتين. نعم. نعم. معلش بالراحة، بس مش واخد بالي. إذا بلغ الماء قلتين لم يحرم الخبث، ده النص الحديث. طب لو كان نجس أكثر فغيرت لون الماء أو الطعم؟ القاعدة العامة عندنا إيه؟ الماء مهما كثر وخالطته نجس فغيرت أحد أوصافه لا يعتد به. كويس، خلطته ايه؟ نجاسة وغيرت ايه؟ احد اوصافه. طيب، خلطته نجاسة ماشي ولم تغير احد اوصافه، احتمالين، اقل من القلتين او اكثر من القلتين. اكثر من القلتين لا تؤثر فيه، اقل من القلتين وخلطته نجاسة ينجس. معايا لمفهوم حديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. طيب، مفهوم المخالفة أقل من القلتين يحمل الإيه؟ يحمل الخبث. ولكن هنا حديث أبي سعيد مع حديث ابن عمر ظاهرهما التعارض، إن الماء الطهور لا ينجسه شيء. طيب، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فإحنا بنقول هذا عام وهذا مخصص، والخاص لا يتعارض مع العام، فيجمع الحديثين فنقول إن الماء طهور لا ينجسه شيء إذا بلغ قلتين، بشرط إيه؟ ألا تغير أحد أوصافه. واضح يا أخوانا؟ بشرط ألا تغير أحد أوصافه. المسألة الرابعة، الماء إذا خالطه طاهر. الماء إذا خالطته مادة طاهرة كأوراق الأشجار والصابون أو الأشنان أو السدر وغير ذلك من المواد الطاهرة ولم يغلب ذلك المخالط عليه، فالصحيح أنه طهور يجوز التطهر به من الحدث والنجاسة، لأن الله عز وجل قال وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. فلفظ الماء في الآية نكر في سياق النفي، فيعم كل ماء، ولا فرق بين الماء الخالص والمخلوط. ولقوله صلى الله عليه وسلم للنسوة اللاتي قمنا بتجهيز ابنته اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتنا بماء وسدر واجعلنا في الآخرة كفورا أو شيئا من الكفور. يبقى وجه الاستدلال أنه أمر صلى الله عليه وسلم أن يخلط الماء بالكفور أو بالسدر وهو طاهر، فلما خلط الأمر بالغسل علم أن الماء إذا خلطه طاهر ولم يغلب عليه، يعني إذا نظرنا إليه نقول أنه ماء، ففي هذه الحالة ما زال على طهوريته، طاهر في نفسه مطهر لغيره. المسألة الخامسة حكم الماء المستعمل في الطهارة. الماء المستعمل في الطهارة كالماء المنفصل عن أعضاء المتوضئ والمغتسل، طاهر مطهر لغيره على الصحيح، يرفع الحدث ويزيل النجس ما دام أنه لم يتغير منه أحد الأوصاف الثلاث: الرائحة والطعم واللون. صورة المسألة دي إزاي عشان بس نستوعبها؟ ماء مستعمل، ضابط الماء المستعمل عند الفقهاء، ضابط الماء المستعمل هو الماء الذي استعمل في رفع الحدث أو في إزالة النجس، والماء الذي استعمل في رفع الحدث وفي إزالة النجس. طيب خليكم معايا، نسبق شوية في المعلومات فنقول الوضوء عندنا مرة مظبوط ها، ومرتين وثلاث مش ده؟ طيب لو أنا بتوضأ، يعني بتوضأ هنقول مثلا إيه، بغسل وجهي، لما أغسل وجهي طهارة الوجه ثبتت من أول غسلة ولا من الثانية ولا من الثالثة؟ مظبوط، من أول غسل. يبقى بناء على ذلك حينما أغسل وجهي ثلاث مرات، الماء الذي ينفصل من الوجه من الغسلة الأولى هو الماء المستعمل، أما من الغسلة الثانية والثالثة مش مستعمل. وضحت ولا لسه؟ فهمت؟ تاني احنا بنقول الضابط، أهم حاجة ضابط الماء المستعمل، هو المستعمل في ايه؟ في رفع الحدث وإزالة النجس، يعني معناها لما استعملت الحدث رفع، واخد بالك؟ فأنا بتوضأ دلوقتي بغسل وجه أو بغسل يدي، احنا قلنا الوضوء مرة يجزئ مظبوط، ومرتين يجزئ، وثلاث يجزئ. فلما غسلت يدي المرة الأولى، يعني جبت مية كده وقعدت أغسل في دراعي، مية نزلت، اللي نزل ده اسمه الماء الايه؟ المستعمل، ده من أول مرة. طب المرة التانية مش مستعمل ليه؟ لأن الحدث رفع فين؟ ها؟ رفع عن يدي. واضح يا إخواننا دي؟ طيب هذا الأمر كيف يحدث؟ إن الإنسان يتوضأ ويكون الماء الذي ينزل منه في إناء، ينزل منه في إناء، يبقى الماء اللي نزل ده اسمه ماء الايه؟ مستعمل. هنا يقول على الصحيح يرفع الحدث ويزول النجس، ولكن وضعوا قيدا: ما دام أنه لم يتغير منه أحد الأوصاف الثلاثة، الرائحة والطعم واللون. يعني بناء على ذلك أنا بتوضأ، والماء اللي بتوضأ منه مثلا بتوضأ تحت حنفية كما يقولون، والحوض سديته، واخد بالك، وبدأت أتوضأ، المية نزل مني، الحوض مسدود، فبعد ما خلصت خلص بصيت في المية، هي مية لم يتغير منها شيء. طبعا مسألة لم يتغير منها دي صعب جدا، ولكن بيقع التغيير، ولكن تغيير عن تغيير فيه فرق، فإمام نظر إليها يقول مية بس يعني إيه لونها متغير شوي، واخد بالك. طبعا هذا بيتوقف على مدى نظافة أعضاء الوضوء قبل أن يتوضأ الإنسان، واخد بالك. يعني واحد مثلا توضأ وبعد خمس دقائق أحدث، فذهب ليتوضأ مرة ثانية لدخول وقت مثلا، أو لأنه يحتاج إلى الطهارة، لا شك أن الوضوء في المرة الثانية هذه لا يغير في الماء شيء. فهنا قالوا إن هذا الماء اللي هو المستعمل، عرفت ضابط المستعمل يعني إيه؟ طيب مسألة رجل استيقظ من النوم فغسل وجهه ورأسه، ليه؟ عشان يفوق. الماء اللي نزلت مستعمل ولا لا؟ مش مستعمل، لأنها إيه؟ على غير الضابط اللي احنا قلنا، بالرغم انها استعملت، ولكن عندنا ضابط الاستعمال في رفع الحدث. يقول: ودليل طهارته ان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، على وضوئه، ولأنه صلى الله عليه وسلم صب على جابر من وضوئه إذ كان مريضا، ولو كان نجسا لم يجوز فعل ذلك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يتوضؤون في الأقداح والأتوار ويغتسلون في الجفان، ومثل هذا لا يسلم من رصاص يقع في الماء من المستعمل، ولقوله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة وقد كان جنبا إن المؤمن لا ينجس، وإذا كان كذلك فإن الماء لا يفقد طهوريته بمجرد مماسته له. وهذا إن شاء الله هو الرأي الراجح، ولابد أن نفرق بين أمرين، بين معرفة الحكم الشرعي وبين تطبيق الحكم الشرعي، فرق الاثنين. يعني بالضبط كده، عندنا الحكم الشرعي، عندنا إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فالإيه؟ فليملقه، مظبوط؟ ثم لينزع، فإن في أحد جناحيه دواء وفي الأخرى إيه دواء. طيب هو ده الحكم الشرعي، هو بيشرب مثلا كوباية لبن وجاء الذبابة فملقها ثم قال جه يشرب تاني ما استطاع، لو شرب هجيب له بطنه كله. السؤال بقى، هل يلزم بالشرب؟ لا يلزم. يبقى نفرق بين الحكم الشرعي وبين التطبيق. كذلك أنت مثلا أردت أن تتوضأ بماء مستعمل فيعني عافته نفسك، لا شيء، بس الحكم الشرعي هو. وأيضا إن ألجئت إليه فإن تركته وتيممت لا تصح صلاتك، واضحة؟ يعني مثلا إيه، إنسان في مكان معين ولا يجد أمامه ماء إلا ماء مستعمل من وضوء أخي، بصنا في المي مية زي الفل ما فيش فيها أي تغيرات، فقيل لك توضأ، قلت والله أنا بصراحة أنا موسوس والكلام ده كله، وتيمم صلاته باطلة، واضحة يا إخوانا؟ يبدو أن نفرق من إيه، بين الحكم الشرعي وبين الإيه وبين التطبيق، واضحة يا إخوانا؟ طيب المسألة السادسة، آثار الآدميين وبهيمة الأنعام. السؤر هو ما بقي في الإناء بعد شرب الشارب منه، فالآدمي طاهر وسؤره طاهر سواء كان مسلما أو كافرا، وكذلك الجنب والحائط. وقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن لا ينجس، وعن عائشة أنها كانت تشرب من الإناء وهي حائض، فيأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيها. وقد أجمع العلماء على طهارة سؤر ما يؤكل لحمه من بهيمة الأنعام وغيرها، أما ما لا يؤكل لحمه كالسباع والحمر وغيرها فالصحيح أن سؤرها طاهر ولا يؤثر في الماء، وبخاصة إذا كان الماء كثيرا. أما إذا كان الماء قليلا وتغير بسبب شربها منه فإنه ينجس، ينجس للتغير. ودليل ذلك الحديث السابق وفيه أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. وقوله في الهرة وقد شربت من الإناء إنها ليست بنجس، إنها إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات، ولأنه يشق التحرز منها في الغالب، فلو قلنا بنجاسة سؤرها ووجوب غسل الأشياء لكان في ذلك مشقة، وهي مرفوعة عن هذه الأمة. أما سؤر الكلب فإنه نجس، وكذلك الخنزير. أما الكلب فعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب، وأما الخنزير فلنجاسته وخبثه وقذارته، قال تعالى فإنه رجس. يبقى بناء على ذلك ما لا يؤكل لحمه أو ما يؤكل لحمه الصواب أن سؤره طاهر، والإجماع منعقد على سؤر ما يؤكل لحمه من بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام اللي هي الإبل والبقر والغنم والمعز، وبالإجماع الجاموس يدخل مع البقر، اسمها بهيمة الأنعام. طيب عداها واخد بالك، كالغزلان والخيل، والخيل والدجاج، كل هذا سؤره طاهر لا شيء فيه مطلقا. الباب الثاني في الآنية وفيه عدة مسائل. الآنية هي الأوعية التي يحفظ فيها الماء وغيره، سواء كانت من الحديد أو من غيره، والأصل فيها الإباحة لقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. اكتب عندك وجه الاستدلال من الآية، أن الله عز وجل ذكرها في معرض الامتنان من الآية، أن الله عز وجل ذكرها في معرض الامتنان، وما يمتن به فهو على الإباحة والطهارة. وما يمتن به، أن الله عز وجل ذكر الآية في معرض الامتنان، وما يمتن به فهو على الإباحة والطهارة. المسألة الأولى استعمال آنية الذهب والفضة وغيرهما في الطهارة، يجوز استعمال جميع الأواني في الأكل والشرب وسائر الاستعمال إذا كانت طاهرة مباحة ولو كانت ثمينة لبقائها على الأصل وهو الإباحة، ما عدا آنية الذهب والفضة فإنه يحرم الأكل والشرب فيهما خاص دون سائر الاستعمال، لقوله لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، ولقوله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، فهذا نص على تحريم الأكل والشرب دون سائر الاستعمال، فدل على جواز استعمالها في الطهارة، والنهي عام يتناول الإناء الخالص أو المموه بالذهب أو الفضة أو الذي فيه شيء من الذهب والفضة. المسألة الثانية حكم استعمال الإناء المضبب بالذهب والفضة، إن كانت الضبة من الذهب حرم استعمال الإناء مطلقا لدخول تحت عموم النص، أما إن كانت الضبة من الفضة وهي يسيرة فإنه يجوز استعمال الإناء، لحديث أنس قال انكسر قدح لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاتخذ مكان الشعب سلسلة من الفضة، يعني إيه زي ما تقول سلك يعني من الفضة يجبر به القصر في القدح. المسألة الثالثة آنية الكفار، الأصل في آنية الكفار الحل إلا إذا علمت نجاستها فإنه لا يجوز استعمالها إلا بعد غسلها، لحديث أبي ثعلبة الخشني قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بأرض قوم من أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ قال لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها. وأما إذا لم تعلم نجاستها بأن يكون أهلها غير معروفين بمباشرة النجاسة فإنه يجوز استعمالها، لأنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه أخذوا الماء للوضوء من مزادة امرأة مشركة، ولأن الله عز وجل قد أباح لنا طعام أهل الكتاب وقد يقدمون إلينا في أوانيهم، كما دعا غلام يهودي النبي صلى الله عليه وسلم على خبز شعير وإهالة سنخة فأكل منها. الإهالة السنخة لها رائحة كريهة، لها رائحة كبيرة. المسألة الرابعة الطهارة في الآنية المتخذة من جلود الميتة، جلد الميتة إذا دبغ طهر، وجد استعماله لقوله أيما إهاب دبغ فقد طهر، ولأنه صلى الله عليه وسلم مر على شاة ميتة فقال هل أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به؟ فقالوا إنها ميتة، قال فإنما حرم أكلها، وهذا فيما إذا كانت الميتة مما تحلها الزكاة وإلا فلا، يعني إن كانت ميتة من حيوان مأكول اللحم ولكنها ماتت ولم نتمكن من تذكيتها فأصبح جلدها يجوز لنا أن نستخدمه، إذا دبغ فقد طهر. أما شعرها فهو طاهر، أي شعر الميت المباح الأكل في حال الحياة، أما اللحم فإنه نجس ومحرم أكله لقوله إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. ويحصل الدبغ بتنظيف الأذى والقذر الذي كان في الجلد بواسطة مواد تضاف إلى الماء كالملح وغيره، أو بالنبات المعروف كالقرض أو العرعر ونحوهما. وأما ما لا تحله الزكاة فإنه لا يطهر، وعلى هذا فجلد الهرة وما دونها في الخلقة لا يطهر بالدبغ ولو كان في حال الحياة طاهرا، وجلد ما يحرم أكله ولو كان طاهرا في الحياة فإنه لا يطهر بالدباغ. والخلاصة أن كل حيوان مات وهو من مأكول اللحم فإن جلده يطهر بالدباغ، وكل حيوان مات وليس من مأكول اللحم فإن جلده لا يطهر بالدباغ. نعم. نعم. السؤال هل العله في ما يخفى؟ لا، العله وجود النص. ما يخفى العله وجود النص. كم يا محمد؟ تفضل يا شيخ. ايوه، مش من سبب العموم. نعم. اي نعم، اجمع اهل العلم على ذلك. اي نعم. نعم. لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز. نعم. ها؟ ماله؟ لا يجوز يا اخي الفضل. في فرق بين الجلد الطبيعي والجلد الصناعي. الصناعي لا بأس به لأنه من مواد، أما الجلد الطبيعي لا يجوز مطلقا، لا يجوز. نكتفي بهذا القدر، وجزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.